إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. آية دوازده سورة الممتحنة حديث 1705 رسر في آيتها وتفسيره. عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت كسي أم عطية خدج رازبة ياقوت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بيعد في غنبري صلابة خدر سربن فقرأ علينا بجأف آيتها بمخان هو تدهاتي ألا يشركن بالله شيئا. وبالسورة الممتحنة دا يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا حتى غفور الرحيم. ونهانا عن النياحة بيجتن أن باش بالدائن نهي مكر اش نياحي نهي مجن كاكر اش نياحي نياحة شي أبيا مروف دنجخو بلن بكت ابچه اب هجمارتنا باشي وقنجيت مري مروف بي بيجت جد بيجتن وقتنا هي مش نياحي كري فقبضت امرأة يدها جنككي دس خو جرت يعني بو بي نقطة بيعت ندى پیغمبري صلى الله عليه وسلم فقالت أفجن كيقول أفجن كهاجة هر أم عطية قلت پیغمبري صلى الله عليه وسلم أسعدتني فلانة فلان كسي بحسي جنككي هاري كاريا من ياكلي جاهليتي دا باري تبيع بهنارتن من اوه بيكفا يبهندك مريا قوتي ام هر دو هاري كارت ايك بون بجا جارا كس جارا اوه هاري كاريا من ياكلي ومن بشتي هنج هاري كاريا ونكريا اب بيكوتني اريد ان اجزيها من دفتن ازب حقي وربن اجب چن جاركي هاري ويبكم القلوي اب مرياكي وي بيجن. فما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بيجن پیغمبري صلاة خود لبن دينكر وچجب نداني. فانطلقت ورجعت افجن كهشنك پیغمبري چو صلاة خود لسربن وبشتي هنجز بريده فبايعها وشنيكا في غنبري صلى الله عليه وسلم بيعة الجلكة هذا خاص بو بجنكي في غنبري صلاة خود لسربن درسكر ابتشتن ابمرياكش مريد بجنكا دي بجن وبشتي هنج افتشتها هماش بني حرام بو بوچجنكا درسنينا ابتشمريا بجن بنجخو بلن بكن افتشتها هات حرام كرن و اوجن كاب بيشو لراد بت هكر بري بمرتن توبة نكت روجا قيامة رب العالمين دو عذاب دت اب عذابك ودجور كراسك قطران خود تعالى دي كتبر قطران اوج مدهك اوجرزيك خولد دت اوجرزيك خولد دت كراسك هوصة خود تعالى دي كتبر لهابت الجهنم دا بخريانك وقلك بقوات يا أوجبرنا حوت اختلا شويش.